الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا انتهينا في الدرس السابق من الكلام على تفسير سورة قريش، ونشرع اليوم إن شاء الله في قراءة تفسير سورة الفيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: سورة الفيل. نعم، هكذا، سورة الفيل، وإن كان قد ورد تسميتها في كلام بعض السلف سورة ألم ترى، المشهور عند أهل العلم أنها تسمى سورة الفيل، لكن قد جاء عن بعض السلف أنه سماها باسم أولها سورة ألم ترى، كما جاء في أثر عمرو بن ميمون أن عمر قرأ في الثانية بألم ترى ولإلاف قريش. نعم. قال: سورة الفيل مكية، وهي خمس آيات. مكية، وهذا بالإجماع كما هو موجود عندكم تحت. قال ابن عطية في المحرر الوجيز: وهي مكية بإجماع الرواه. وقال الفيروز أبادي في البصائر: قال السورة مكية آياتها خمس إجماعا. السورة مكية آياتها خمس إجماعا، فنقل الإجماع على مكيتها وعلى عدد آيها، هكذا ذكر الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز. وكلماتها 23، كلماتها 23، وحروفها 93. وسورة الفيل، هذه السورة العظيمة، لها أغراض ذكرها أهل العلم، فمن أغراضها التذكير بأن الكعبة حرم الله، التذكير بأن الكعبة حرم الله، وأن الله تعالى حماه ممن أرادوا به سوءا، ممن أرادوا به سوءا. وفيه أيضا تنبيه قريش وتذكيرهم بما ظهر من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أهلك الله أصحاب الفيل في عام ولادته. ومن أغراضها أيضا تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يدفع عنهم كيد المشركين كما دفع عن البيت كيد أصحاب الفيل. وأيضا من أغراضها التذكير بأن الله غالب على أمره، التذكير بأن الله غالب على أمره، وأنه لا تغر المشركين قوتهم ولا كثرة عددهم. وفي أيضا تنبيه لقريش على أن الذي دفع عن البيت إنما هو رب البيت عز وجل، لا هذه الأصنام التي تعبد من دون الله. ولاحظوا الآن هذه السورة: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني الآن هلاك أصحاب الفيل. عندما نتأمل في كتاب الله، كم ذكر في القرآن هلاك أصحاب الفيل؟ كم ذكر في القرآن؟ نعم يا بندر، مرة واحدة فقط، مرة واحدة. طيب، هناك كثير من قصص الأولين كررها الله عز وجل في كثير من السور، كررها الله عز وجل في كثير من السور، بينما هؤلاء لم يتكرر ذكر هلاكهم. لماذا؟ قال أهل العلم: لوجهين. الوجه الأول أن إهلاكهم لم يكن لأجل تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، الوجه الأول أن إهلاكهم لم يكن لأجل تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، فبعض السور كررها الله لأن المشركين كذبوا فيها رسول الله، بعض أخبار الأولين. أما هذا فقد كانوا مقرين به لأنهم عاينوه وشاهدوه. الأمر الثاني ألا يتخذ منه المشركون غرورا، ألا يتخذ منه المشركون غرورا بما كان لهم عند الله، ألا يتخذ منه المشركون غرورا بما كان لهم عند الله، فإنهم كانوا يغترون بعض المآثر. ولهذا قال الله عنهم إيش؟ أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. لاحظ أنهم دائما يفخرون، نحن أهل السقاية، نحن أهل الحجابة، نحن أهل الرفادة، نحن كذا. فلو تكررت هذه السورة ربما يجعلون من ذلك ماذا؟ غرور لهم. لو تكررت هذه الحادثة، نحن الله دفع عنا، نحن الله عز وجل ماذا حمى البيت الذي نحن فيه. فمن أجل أن لا يتخذ منه المشركون غرورا ذكرهم الله عز وجل به مرة واحدة في القرآن، وذكر أهل العلم الأغراض التي من أجلها ذكرت هذه الحادثة. نعم. قال: سورة الفيل مكية وهي 5 آيات. قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وإن لم يشهد تلك الوقعة لكن شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآها. وانتبهوا الآن لهذا الكلام جيدا من العلامة البيضاوي، يقول: الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ مع أن من أهل العلم من يقول الخطاب هنا يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ويحتمل أن يكون ماذا؟ له ولكل من يمكن أن يتوجه إليه الخطاب، له ولكل من يمكن أن يتوجه إليه الخطاب. فقال هنا تبه الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهو وإن لم يشهد تلك الوقعة لكن شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآها. كلام البيضاوي هذا جواب للسؤال، كلام البيضاوي هذا في هذين السطرين، انتبهوا، كلام البيضاوي هذا جواب لسؤال، كأن قائلا يقول له: لماذا قال الله عز وجل ألم ترى؟ ألم ترى؟ الأصل في الرؤيا أن تكون إيش؟ ها؟ الأصل في الرؤيا أن تكون ماذا؟ بصرية، ليس كذلك؟ الأصل في الرؤيا أن تكون بصرية، مع أن رأى قد تكون بصرية وقد تكون إيش؟ علمية، ليس كذلك؟ إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إيش معنى يرونه بعيدا؟ إيش معنى يرونه؟ يظنونه، يعلمونه، ليس كذلك؟ فتأتي رأى بمعنى علم، رأى تأتي بمعنى علم. رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت الله أكبر كل شيء، إيش معنى هنا رأيت الله؟ علمت، ليس كذلك؟ علمت. فرأى تأتي بمعنى البصرية وتأتي بمعنى العلمية. الأصل في رأى، الأصل في رأى أنها إذا أطلقت تكون إيش؟ بصرية، هذا الأصل فيها. طيب هنا عندما قال الله ألم ترى، الأصل في رأى أن تكون بصرية. طيب هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الفيل؟ ها؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم حادثة الفيل؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم إهلاك الفيل؟ فكأن قائلنا الآن يقول: لماذا قال الله ألم ترى؟ والأصل في الرؤية أن تكون بصرية، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لم يرى. فقال: الخطاب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو وإن لم يشهد تلك الوقعة لكن شاهد آثارها، شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآها. يعني الجواب عن هذا لو قال لنا قائل: لماذا قال الله هنا ألم ترى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى والأصل في الرؤية أن تكون بصرية؟ قال الجواب هنا أننا نقول ماذا؟ أن المراد بالرؤية رؤية إيش؟ القلب. أن المراد بالرؤية هنا رؤية القلب. الرؤية إيش؟ البصرية ولا العلمية؟ العلمية. أن المراد بالرؤية هنا رؤية القلب وهي العلم. طيب لماذا عبر عنه بالرؤية؟ لماذا ما قال ألم تعلم؟ لماذا ما قال ألم تعلم؟ قالوا عبر عنه بالرؤية لأنه علما ضروريا، لأنه علما ضروريا مساويا في القوة والجلاء للمشاهدة والعيان، لكونه علما ضروريا مساويا في القوة والجلاء للمشاهدة والعيان. يعني أن هذا كان أمرا متواترا، أمرا متواترا يفيد العلم الضروري، يفيد العلم الضروري. عائشة وعتاب بن أسيد رضي الله عنهما جاء عن كل منهما أنه قال إيش؟ رأيت قائد الفيل وسائسه أعميان يستطعمان الناس بمكة. عائشة رضي الله عنها، مع أنها تعلمون يعني ولدت بعد ذلك بزمن، عتاب بن أسيد أيضا كان صغيرا، ويقول رأيت قائد الفيل وسائسه وهما يستطعمان الناس بمكة. يعني عائشة أدركت قائد الفيل وسائس الفيل لم يهلكها، بقي وظل بمكة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أدركهما من باب أولى. وهكذا أيضا ابن عمر يقول أدركت أحجار، أدركت أحجارا من الأحجار التي رمي بأصحاب الفيل في بيت أم هاني، أم هاني كان في بيتها نحو مكتل من الأحجار التي وقعت على أصحاب الفيل. ابن عمر يقول رأيتها معلمة، رأيتها معلمة. فهذا كان أمرا متواترا، والخبر المتواتر يفيد إيش؟ الخبر المتواتر يفيد ماذا؟ العلم، يفيد العلم. فلهذا نقول في الجواب هنا أن المراد رؤية القلب وهي العلم، عبر عنه بالرؤية لكونه علما ضروريا مساويا في القوة والجلاء للمشاهدة والعيان. وقلنا هنا علما ضروريا لأن الخبر كان متواترا، كان متواترا معلوما كما سمعتم في رؤية ابن عمر للأحجار، ورؤية عائشة، ورؤية ماذا أيضا عتاب بن أسيد رضي الله عنهما لقائدي الفيل، لقائد الفيل وسائسه. نعم. قال الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وهو وإن لم يشهد تلك الوقعة لكن شاهد آثارها وسمع بالتواتر أخبارها فكأنه رآها. إذن الآن لما نقول ألم ترى، إيش المراد بالرؤية هنا؟ العلمية، المراد بالرؤية العلمية. لماذا عبر بي ترى؟ قلنا لأنه كان ماذا؟ أمرا متواترا، فصار كأنه ماذا؟ رآه وشاهده. على أنه كما سمعت من المفسرين من قال إن الخطاب في قوله ألم ترى يحتمل أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، ولمن يمكن أن يوجه إليه ماذا؟ الخطاب. ومعلوم أن جماعة من كفار قريش ممن نزلت هذه السورة في زمانهم كانوا قد رأوا ذلك المشهد، كأبي قحافة والد أبي بكر، وهكذا أيضا كأبي طالب وبي بن خلف، هؤلاء كلهم كانوا كبار أدركوا هذه الحادثة، منهم من أدرك وهو صغير ومنهم من أدرك وهو شاب. فيحتمل أيضا أن تكون ماذا؟ الرؤية بالنسبة لهؤلاء، الرؤية إيش؟ بالنسبة لهؤلاء الرؤية ماذا ستكون؟ رؤية بصرية. نعم. قال وإنما قال كيف ولم يقل ما، لأن المراد تذكير ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرته وعزة بيته وشرف رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنها من الإرهاصات. أيوه. هنا أيضا سؤال آخر، ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، كيف فعل؟ يعني لاحظنا ما قال الله ألم ترى ما فعل ربك، ألم ترى ما فعل ربك. يقول لماذا قال كيف ولم يقل ما، ولم يقل ما، لماذا؟ لماذا قال الله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك ولم يقل ألم ترى ما فعل ربك؟ قال وإنما قال كيف ولم يقل ما لأن المراد تذكير ما فيها من وجوه الدلالة على كمال علم الله وقدرته وعزة بيته وشرف رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها من الإرهاصات، فإنها من الإرهاصات. المراد بهذا الكلام أن الله عز وجل قال ألم ترى كيف ولم يقل ألم ترى ما، لأن الأشياء لها ذوات ولها كيفيات، الأشياء لها ذوات ولها كيفيات باعتبارها تدل على مدلولاتها. كلمة ما تدل على إيش؟ كلمة ما تدل على الذوات أم على الكيفيات؟ كلمة ما تدل على الذوات أم على الكيفيات؟ على الذوات، ليس كذلك؟ نقول ما هذا؟ ما هذا؟ فأقول خشب، ليس كذلك؟ ما هذا؟ فأقول ماذا؟ حديد. كلمة ما تدل على الذوات، وكلمة كيف تدل على إيش؟ كلمة كيف تدل على ماذا؟ الكيفيات، كيف جئت، كيف جئت تقول ماشيا، أليس كذلك؟ كيف أتيت فتقول راكبا، فكيف تدل على ماذا؟ الكيفيات. عندما نأتي الآن وننظر، المقصود هنا إخواني في الله ليس نفس تذكير ما فعل بهم، ليس المراد في هذا تذكير الإهلاك، فإنهم قالوا هذا بنفسه لا يدل على كمال علمه وقدرته وعزة بيته وشرف رسوله، إنما يدل باعتبار ما فيه من وجوه الدلالة وكيفية الإهلاك، كيف أهلكهم الله عندما أرسل الله تلك الطير الأبابيل التي أنشأها وخلقها عز وجل في ذلك الوقت الذي لم يبقى بينهم وبين هد الكعبة إلا مرمى حجر، وكفار قريش نأوا بأنفسهم وقالوا لا طاقة لنا بهم، فجاء الله تعالى بإهلاكهم بهذه الكيفية العظيمة العجيبة التي تدل على قدرة الرب عز وجل وكمال علمه، والتي تدل على شرف بيته وعزة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، فمن ثم جاء التعبير بكيف دون التعبير بما. نعم. قال إذ روي أنها وقوله فإنها من الإرهاصات، المراد بالإرهاصات من إيش؟ المقدمات لنبوته صلى الله عليه وسلم، المراد بالإرهاصات يعني المقدمات لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعني كما كان يسمع تسليم الحجر ومثل تضرير الغمامة له أمام قريش، كل هذه من الإرهاصات والمقدمات لنبوته صلوات الله وسلامه عليه، والإرهاصات يعني مقدمات الشيء مأخوذة من الرهس، كسر الراء الرهس، وما هو الرهس؟ الرهس هو الدور الأول من أحجار حائط البناء، الرهس هو الدور الأول من أحجار حائط، من أحجار الحائط، الدور الأول هذا يسمى رهس، مقدمة لأنه يبنى عليه ما بعده، وهكذا أيضا كانت حادثة الفيل، تسليم الحجر، تضليل الغمام، كلها كانت مقدمات لنبوته صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال إذ روي أنها وقعت في السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصتها أنها هذه الحادثة حادثة الفيل كانت في محرم سنة 570 من ميلاد عيسى عليه السلام، كانت في محرم سنة 570 شهر شباط فبراير، شهر شباط فبراير وقعت هذه الحادثة في محرم سنة 570، وكان مولده صلى الله عليه وسلم متى؟ في ربيع الأول، على الأشهر في ربيع الأول، فعلى هذا يكون ولد بعد 50 ليلة كما ذكر بعض المفسرين، وبعض المؤرخين أنه ولد بعد 50 ليلة من حادثة الفيل. نعم. قال إذ روي أنها وقعت في السنة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصتها أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي بنى كنيسة بصنعاء وسماها القليس، وأراد أن يصرف الحاج إليها، فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلا فأغضبه ذلك، فقعد فيها ليلا يعني تغوط، قعد فيها ليلا يعني تغوط فيها ليلا ولطخ جدرانها بالغائط إهانة لها. نعم. قال فخرج رجل من كنانة فقعد فيها ليلا فأغضبه ذلك، فحلف ليهدمن الكعبة، فخرج بجيشه ومعه فيل قوي اسمه محمود، وفيلة أخرى، فلما تهيأ للدخول وعبى جيشه قدم الفيل، وكان كلما وجهوه إلى الحرم برك ولم يبرح، وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى جهة أخرى هرول، فأرسل الله تعالى طيرا مع كل واحد في منقاره حجر وفي رجليه حجران أكبر من العدسة وأصغر من الحمصة، قال فترميهم فيقع الحجر في رأس الرجل فيخرج من دبوره فهلكوا جميعا، وقرئ ألم تر جدا في إظهار أثر الجازم، وكيف نصب بفعل لابتر لما فيه المعنى الاستفهام، وكيف وكيف نصب بفعل لا بترى؟ لا بترى لما فيه من المعنى الاستفهام. طيب أنا كيف هنا إن شاء الله نواصل الدرس القادم بإذن الله في بقية السورة. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.